والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني عشر. سؤال الثاني صياكين لما سئله الشيخ فوزان حفظه الله: هل هذه الجماعات تدخل في الاثنتين وسبعين فرقة الهالكة يميت فبهون بسبه لدت أنجاوتشنا فرق أوتش النزي فرقة جماعة التبليغ يكاتتال ويكاتتوم؟ جواب: نعم آون يكاتتال. كل من خالف أهل السنة والجماعة إشترى زاري دخلوا لنا قرى كبدوا مدر إخواني يمثلوا أسمى الصاهزي آون يكاتتال ابن باز قالات يفوزان قالات. كل من خال أهل السنة والجماعة مما ينتصر ورئيسنا من قد أهول أهل السنة والجماعة خالف في الدعوة بدأوا ما لسنا يخالف خالف على رسول الجميع من نسل الإسلام في الدعوة يخالف في الدعوة دعوة بعد درارك أحدث يخالف أو في العقيدة ويبقى من العقيدة قد يخالف أو في شيء من أصول إيمان كإيمان مثلا فهونه قد وصل يخالف فإنه يدخل في الإثنتين وسبعين فرقة فسبعه لست فرقة كذا كما قال شيخ الإسلام فهي كل من خالف الكتاب والسنة كل من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة على الإجماع خلافا لا يقدر فيه فإن عمل معاملة فإتشك عمل بعد عبد وعد مستعب عمل إكتال لازم فإن يدخل الإنسانين وسبعين فرقة ويشمله الوعيد ويشمله الوعيد ذات شوم على النو يقات توال من فرقة اليهود على 71 فرقة وفرقة النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها فتنة إلا واحدة بالوالد منها نذي فرق أولاً تقليه بلو مارس كسبه ولدت مطرون تقضي عيداً يام قل ياو وسراو كتغنانيه كالنسو قايتش أمرال يبزام ينسل مليين بليين ترينين هون كالنسو قايتش أمرال مالهن قصول الفرق بدأي أربعون إلان الخوارج والمرجئة والروافد والقدرية أراد سناجة أراد إيان لان لاتا وهذا أساس من تكافلة أساس من تكافلة بأراد هنا سبا على الزبا يقلوا لمثالي خوارج قبان معات على انجدي أزرقية على كذلك نجدية على هرورية على خطابية على أمرية على بوزونه أزارك على إبادية على حشوية على بوزونه على وهكذا ويكون له من الذم والعقوبة يعني موض كموض زنا كقطعات على الذي كذب مخالفتي ومن أرد لكلا نيجارم اي حديث من الاخواني وزاري من هذا الرجل حديث ضعيف كان استرسال خبره تورطان حديث مجموع يقضي يقتضي بانه صحيح ما كما حول الباني حديث ضعيف عيني لو الى يعني يونا بقى كسنيدو غير ما هي الناس دي من اسواج يعني يتعاملون مقابله معاملات كذا عند اولوتا وين حديث ضعيف نيوتا واثبت نيوتا وين هي ايضا لا حق مطابه مطالب مشيرو مكبل بلنا يا الله بشكر بتواو مرجا قليلا من شكر عليك تشعر الله تكسر تكبر الله هجي قاعدة توسي كالف الباتة وكلما أتى حديث أو دليل يخالف قاعدته بس ردوه أو أولوه أو يعني إيش نفوه بالكلي. إيشي السؤال الثالث الشخصات السنتيات: هل من تسمى بالسلفي يعتبر متحزبا؟ يعني سلفيين يقولوا يتتأرسوا متحزب يبالا حزبي يبالا مروبيا أنجنيا يبالا حزب أرتست يبالا. جواب: التسمى بالسلفي إذا كان حقيقة لا بأس به. حقيقة كهونا بسلفي اسم مسيم بفكر بأقبابه كهونا بأس له بلو من دواجبنا من لا بأس به بالشواجبنا. أما إذا كان كهونا إلى مجرد دعوة زنبلو تري مبكوث زنبلو سلفين انجل سلفين وشي من قد ميشرشي أكاهل كهونا كبعض الجماعة المؤثرة مثل الدالية فإن يجد له آية السماء بالسلفين سلفين انجلو لتقرر لمكن عاطم بسيقوا ينقذنا سلفين انجلو لتقرر أي كباو وهو على غير من السلف فسلفوا من السابتون سلفين انجل معلات ايه من دلنا عدا قال وقد ما اتاوك يا الله سبو مقنا انجل بذل فالأشعر مثلا يقول نحن أهل السنة الجماعة إلى يا أهل السنة والجماعة سلفين أجل أيضا لونك وهذا غير صحيح. إذا أدرك أهل السنة والجماعة كتبالا فإنما ينصرف إلى الأشاعرة بما تريدية بلو إلى الله إيه سيدة باطل وكذب لأن الذي هم عليه ليس هو منهج أهل السنة والجماعة يسلف السالف أهل السنة والجماعة منهج أي دلمنا. كذلك يسمون أنفسهم بالموحدين توحيدا يوسف لا يترى المؤتزلة وجه هذا. وكل يبدأ وصل لليلة أو بليلة كل ليلة قائد أرسال له بلو يموك تعالي يا فقرة تالي ودى تالي ودى تالي ولا لا قبى تالي ولا لا وليلة لا تكر لهم بذا وذاكا إلى لازم الشياطين لازم الشياطين ليلة متفلقوا أين تلمتهم مالتنا مرادو يا ليلى وداد النافقاري ايضا لو يا ليلى بالي هنا يشيلهم زين بلو ليلى انا قباله بلو شي تو بي عبد الله بس صافي كر بي عبد يا ليلى ان بالمو عندما يشيل كله كله ما له بروسم بالصيام يعني من النوق سلفي لي هنا يشيل ذلك وانا يوجد سلف ما له جمروال على اسكيدن في لا تكايد اكثر سلف سلف ما له جمروال متسلف مو ليلى بن سلفي حقيقي مو مسلمه مدعي السلفي وليس بالسلفيه تذكرني سلفي سايون متسلف سؤال بسلف من الجد سؤال تذكرني سلفيه الوسطيه السنه والجماعه في الفنانين طيب مثل منصور النزين اجو انجي ذنبلو غلات بسلف ذنبر الله سلفيه يدلون وذلك اخوانه سلفيه يدلون تبليغ سلفيه يدلون صوفيين سلفيه يدلون اشاعره ماثريه سلفيه يدلون متزل عباس انا سلفيه يدلون جامعه عباس انا سلفيه يدلون سلفي مالك من اتبع السلف منهجا وعقيدة وعملا وتعليما ودعوة فهل انتنا يقدم تقابوش نبيون سعباوش بالنفس من قد يهدوك وأهل القرين مفضل مكتل ذي لا يلون قد بزوء جنفرنا لو قال شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى مجلد الرابطة فأرات عند مطوى أربع ذات ما نفسهما قال النفس أمار رالية لا عيب على من أظهر مذهب السلف يا سلفوش المذهب يانت أبارك يانقاننا يانستمارا يا سفاسة إن كان إلاو عيب إلاو من أشو داري عيبنا دبال إننا صلفية صلفية محمد يا بني الله الشيطان بقلبها شعال ويم جالنا ويم عصبي يال ويم تقلت الله الجو محمد يا صلفي محمدي معرفكم قال محمد صلى الله عليه وسلم نعم السلف أنا لك بلو نعم السلف أنا لك بلو وانتسب إليه ودزت تقل سلفيين يعني واتزا إليه أنت تتقام بل إدراو إيش انتقال يجب قبول ذلك منه كسو مقبل إذن قد هنا لله بالاتفاق باتفاق علماء السلف سلفين يمارس بأقباب ورزة مقعقات يعني ما انتبارك قد بمهون علماء السلف تسمان طوال بل يجب قبول ذلك منه كمنتصف مال منه كمزير مال لأنه فعوى تعليليا فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا يا سلفوز مذهب حق إنجي أيهون منا حق إنجي لما يهون كل حق سونا مذهب السلف كحق أن يوجد عمني مالك حق إن ما أنت أبارك وده حق ما تأرى شكر النوال إن رأيه يا الذين آمنوا تقول له وكونوا مع الصادقين هم الصحابان كما قال ابن القيم في أعلام الموكيل الرب العالمين وكونوا مع الصادقين هم الصحابان والسابقون من المهدي والأنصار والذين تعون بإيسا رضي الله عنه وارضوا عنه هم السلف ناتشوا وتبي سبيل من أناب إليه قال ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله وتبي سبيل من أناب إليه يسين دمه وما يذكر إلا من ينيب بالوال ويهدي إليه من ينيب بالوال يسابه من قد تكتن النس من قد ما استمر ما تبارك وذا النس مطقات بأقبابه وذا الزامتارات شكري له أهم سلفي يعني بالا وذا نيه وذا اندباته وذا اندبهرين وما قرين كلين أهقرين أيضا لم يتطاروا على ويمتطاروا على السنة وش يقدم يقنتو نقواته وصحابه وش تكتكرين يعني منش تكتكرين يعني مرتب للدوش القرون المفضل عليه يعني عن القرون قرن ثم الذي يلون ثم الذي يلون ثم الذي يلونه يميلوا بأقبابه بزمانهم أي قدبهم بطائفهم أي قدبهم بصيرانهم يقدبهم وأنه تعريف ما السلف أميله عند الزواج يا قارس من نزل هذا غلط هذا غلط كما يقول بعض الإخوانيين يا قارس من يا من قارا من تسمعتونه يا قارس من السائحون سلفي مال من دمه انتصار إلى السلف مال النه إيه يا عند أنسان والجماعة يعني سلفي مال تكلم يا من قدم إيزو يا رام قدم مثيرا الدروس مال النه بزمانهم قدمونا لقدم السلفوش بدرجة من دزانات شو ومن هجات شو عندنا شو فلذي النفس ماله مالا إن جاء قارس من نفسه بالله قارس من إنيا يقدم أسلاف قدم الرجال سلف ومثل الآخرين إن جدي يا فرعون سوى سلف ما سبيل الله بدري درجة بقام قدر درجة جناي درجة سلف الصالح هو مالا نائه إنيا وتسمية إسلاميان بدو سوى تكبر ده سلف ماله سلف سلف سلف سلف سلف ميلا سلف يوني هذا غلط هذا اعتداء جريء فقال شيخنا من قال إنما ذهب السلف هو التاريخ يسلفون مذهب إفاتنا يا لسو أفي أسطونا بلا انتهاج الى السلف، انتساب الى السلف، والدعوة الى السلف، وانتهاج منهج السلف، واتباع سبيل السلف، والدعوة على منهج السلف، والرد على منهج السلف، والتعذير على منهج السلف. هذا هو الدين والإسلام والشريعة والقرآن والحديث، وأدلة ذلك كثيرة شهيرة عديدة مركاتها. لكن سلام ما البطان كرمي له سؤال أقول سلف سيبال الذين يسيئون ثم أسف سلف عن متسلف أو السلف يسايهون سلفوتي نكرنوا سلفنا نينو قالوا إن ذي كلامات مرد هو اللي زي الناس من زاد أقوالنا مي بقى شو رد سلطان الكودي جاهل أسرى لقام الناقر ثقل لا يوني شلال غير أنه لو تاسو الشباب هو تمش ياو سفيت الضوء لما ذكروا قالوا بس تكا سلفي سلف ما يبقى سلف نيبالو اسكسوس مثلا نبرو سلف اسكوين عمس ما تؤمن نبرو سلال قل السلفي مالت يقدمت يدقى قوتشن يولا ما قوتشن وصعبا قوتشن من قد تكتاين ينزلو مرد لقرات كهوز زنبلو لفقر كهوز راسو لما قدامن كهوز لتزجية النفس كهونا يتشال وعما لتعليم سووشي لما سبك لما استمار يعني من رجعوا لما قوم كهولة الجريد لذين لاعيب على من أظهر مذهب السر وقد ذكرت هذا في إدتي على قال وجلسات ومهاترات في الدولة لا قريدوا بس لا يكتاتين تذكرتين والله والله في قال الله يجعله إن شاء الله في ميزان السنات ويجعله إن شاء ويجعله إن شاء الله إيش يعني نافيا مفيدا بإذنه سبحانه. أقول تأمل أخي القاري مؤلف تعليق أدراكي أقول تعمل أخير قاري يا أخير قاري أنبادي هم كانوا يدمي أستاول أستاول كلام شيخ الإسلام شوف هم زيني الذي كان قبل ثمانية قرون كثمنت قرن ضفيد ياو انجدي سبعة ماتو ياو حياة ثمنت نويموتو ابن سيمي ممال قرن سابع كذا جمع السكان يا الله كثمنت ماتو أمتي هنا ثمنت كفلة زمان مالا كذا يتناك وكأنه يرد على بعض المؤاثرين لك زاري بعض سوات لك من الله عند ميزة مصلالة تعليه مزاح لمن تسرع العلم ولين تتقيته ويقول من أوجب على أحد الناس من أوجب على أحد الناس أوجبه وجوبا أن يكون إخوانيا أو سلفيا أو تبليغيا أو سروريا فإن يستتاب فإن تولى إلا قتل كأنه قال لله من أوجب ياسو أوجبته على أحد الناس بأن يساو لا يمعلم أوجب وجوبا جد هنا جد هذا الرب أي كره هنا جد هذا الرب أن يكون ليون ياسو جبه ما أنه بلو من عندني سأتناه استمعين كي يلم أنا من إخواني ليو ما أنه ياسو جبه سلسيما لا عيب على من أظهر مذهب السلام وأتذى إليهم آل إشي لا عيب على من أظهر الإخوانية وأتذى إليهم آل لا عزين تعال سؤال لا عيب على من أظهر السرورية وأتذى إليهم آل لا لا عيب على من أظهر التبليغية وأتذى إليهم آل لا لا عيب على من أظهر الصوفية وأتذى إليهم آل لا يلم ابن تيمية يا توحيد يا سنة قمة هنا بولو دقي سؤال علم منا قلوا يا ولي لراكو ميتشوت انجلي اندم يمتش مرجع بهذا القوت نقر قل لا عيب على من أظهر مذهب السلف وأتذى إليه سلفي مع الأمريكا بأهل سني سلفي أنسل الجماعة فرقة الناس أهل المنسو أهل الكتاب والأثر لسل من يتلك العال ومن قدو لا يتعلى منه فتروا في الله يتشي من تباره ونجي نقروا شكروا استلاسينو إيه من ناقر جاي سوني بساتنا ليالون هيدا وده مسيح الرواتو كذبها له وده صلاة أنا تفهم ما تفهم اتفقنا على وزير بعدنا بعدنا في مكتبنا عليه ها كانوا يترسوا كو فيروس بسوا النظم دالة سريتش كدرقوا عليكم سرسة الدوالة فكرة إخوانية أول بزمنا تشب يا يبيد أنجاو شفت زبا الزمن ورد أسفل اللي قالي خطوبة الرد خطوبة النقل يا أسفل اللي قالي نال بعد كن إيم تيل إيم تي يا لو كنت نستو ما تركوا يقول إخوانو بلو ما لسي زين تبي بدم بكرة بدم سبسي سبسي أنسي تتفاعل فعند كان بتفاعل عالمي درسان زنبلو كمريت نصة بتل يونا شباي لك بيال عند كان حق تاسمت الله مالا رستنا نتبه جنوري الجبال ما يكون إخواني هون ما أنه قد هذا الرقم أو سلفيا سلفي ليون ما أنه قد هذا الرقم أو تبريكيا أو سريا بميلو سووش فإن استتابوا فإن تابوا تبقى استيوا وإلا قد قدل أنسابلو إن دالوا أين أثنوا سلفية مالتو إنت صعب سلفي شكري لهم قل شكرا لبا سلفية كهونا شكرا سلفية ننجلو يا سلف السر الذي يشوسهم أثى السلف بسن سلفية إن يعددان وأما بتككل ومن حاجوا بأك إيدو علميا ودراية أنوارا يعني وذا سلف تطبطع وذا زمن قاراته كل شيء من لون نلو إلى الله وإلى رسول هذا والسلفية ندعو الى اساب الى ما كان اسابره هو سلفيان وتنسبين هذه الايه معناته من سبيل ما هو التوحيد والمنهج والعقيده والدعوه. سرور محمد سرور محمد سرور قطوانا وهي اشد الاخوانيه محمد سرور قطوانا ما قال لك عيبه انه يسست ما قال شيء الا هو هاي أبابا للسكور من أوجب يعني ممن تسمى العلمي وهو يقول يالا زاري من التقاو بمي لو سو ملس عند سلطنة معنى سلفين إخواني له يعني انتني له تبريكي له كدا درسل له ما أنا كدا درقه وين يادرق سو فإن استطاب من أوجب العلمي شرط يعني يادرق سو سوف تأثر كادرق استيو كالأدرق قدر جلو بمي لو سو إنسان زاري نورو ملس عندني سر إمسلال هنا أنقري مكناتن بقى محمد يبر ونزي مسلم سماكو مسلمين إخواني يوجي سماكو مسلمين يبر مسلم بلو بقى عليك متأخذ مسلم عاد بس بس قلقوا يلان لا إيه فالمسو مس أول إخواني ليه سوري ليه تبليكي ليه من مرجك انت آتمي لك انت آتمي إيه فزمنا كنالو بشتاوش نانشو ايه يوم على سنتين ايه سروري مثله وقطري مثله وبناعي مثله وتبليغي مثله اخواني مبلاو فزمنا كنا مطو اهل البدعة سماتو قيروا مطوناتو بسيما اسلام بسيما سنة مالا واما ثلاثية ما هونو ايه يوم بايو كوان زينيانا يدل بايو نو ممن زين العلم وهو اي اهل العلم يقولوا بميلو مالا ثلاثية ما هونو قدنو الى من تدعو الى من تنتصر ولا يتتقالنا فإن دور فقوشل دعنا مسلمون ايضا لنبي ان هي سلفيين هي على السنان انجلا اقوامين مناظر لقرآن رسكت النفس قال هنا شكر اللهم او سوت كثير تذكر بل تذكيام ايهونم على الباني بل الباني بل ذكر انتساب للسلفية جدين لانين كلهم على البدعة باسم باسم اهل السنة شيعة ودروزون وسيرية كلهم رافضة الشاعرة ما تريدية باسم اهل السنة والجماعة بمالت بدعونا الرام مدن اهين لهم من ارمنا اسفل اللي قال سلفي قدود وآتوش مرموقون الذي يبثون في القنوات بشان آلوش وذي بيأوت مستلع اللفو سلمي أسلع سلمي أسلع سلمي أسلع سلما يكون هياتو بيأقيدو وين دمو يقلوا تذكرت إكواني على ستم قوالك شنك سنادر قائدة لها فرسول إكواني هنا سلفي يميل إقدم سأقول لما سبق قالون سلمي يمين جنة إقلها مستعي جنان جنة مستعي جنان جنة نعم وإلا كثير لذلك قالها في شريف متداول بين الشباب بشاوة المكاكة ذكاية بيكلا ومن لو وتصبه هنا بشركة ست سنة قروتا لله بعنوان فر من الهزية فر من الأسد ضمير الاستوال كهزي يوشش كعن بسة اندم الشش يا سلام فأقول سبحان الله قالها انتنو بعض أهل العلم مالما يا لو يا أبو من قال من أوجب هذه على العلم وجوبا قال لا يمكن شيء كذا من هو يقول لي شيء كذا هذا لا اليوم من علم وهو من وهو اهل العلم فاقول سبحانه كيف سمر نفسي اي يبشر اي شيء من هذا السلفي الحق بعد الانتهاء من هذا الشيء يدراسي بعد الانتهاء من ياتي المؤلفون بعد الانتهاء من هذا الكتاب وثلاثني اوراق ورق درس يمكن لوكوش معنا ورق توتش فيها بعض المراجعات عندنا مراجعات وش اللبات معنا اللي باتوتش من عائد القرن يميبال عائد القرن ام بعض اخطائي انا لستوتش شو معنا درس عائد القرن يا عفى الله عنه كانه موسى يبال وريم عن الله اعلم السياره بإخواني فكرة يعلم بدون هذه قصة من ناقروا سوي هو بطعم شعون لئلة من ناقروا نوز بذلك سوي تشوه ذات ميلي علي نقرموا أبقنا معبروا عن ناقروا إيه نو سوي تبي ماركات إيه إيه فمن هذه إخواني ينو نو يتبع لأنه موضوع إبالة الولي على الله الله أعلم عفا الله نا أتمنى سلم إبالة من جال فرقات قتام اليوم يعني يرد على بعض نص مدير نو نايد القراني عن بعض الأخذ فوجدت من بين تراجعاته تراجعه عن هذه الزلة كان عند ما اللبات كسستة كسستة شو أمين شالة بالعلم تراجعه اللبات مملس عن هذه الزلة كسستة ولم تاوهم تمو اسمه على سنة فمن بعض الأدريلين صاف كافتها للناس يتعين الناس تنصى نذكر له تراجع الناقرة تملسوا الله قلت تملسوا الله يتبعوا ميم هل سبتوا هين يوم قال لي تملسوا الله من الناقرة ولعله كبعض الزلاتون التقالي كما نجو بايون مع التحفظ على بعض التراجعات عنك كما لدقار مع أنه وتوسنا تملسوا لكم يتبعوا اللي باتوا واسلوبه أكاين سلطو عنك كما لدت ذنبلو تملسوا الله يتبعوا وريو تعلمنا بذات من لسان ذي هدونهم ذي بلايدا يتمنى ظلط عنك كمالما بعلما كمالما وقد تسمم وتقرأت مغالطات لتون تتطرف الجلال لما ساقات أوقو ثمان لسوال ذلو يسوي مذهب يجب تكبان اندي عقنهم لهم المتشان فيقول الرادة أسرة أسارته وقد قلت في شريط سر من الهزية فرارك من الأسد بينا برجع وقد في شريط سر من الهزية فرارك الأسد ما أوجب على الناس أن يكون أحدهم إخوانيا وثلاثة وثلاثة وثلاثة وإن تار وإلا قطير بينا باردة فهذه الإبارة خطأ مني ستذكر وأستغفر الله منها رأسنا هين يوم فهذه الإبارة خطأ مني وأستغفر الله منها وأنا أردت مثل ذلك من فعل ذلك فقد شرع لما لتفلكينه هين يا الرقصو شريعا دنققوا على ما لتفلكينه إنجي سلفي يوان ما أسجب شريعة مثل الجبال القرآن أسجبون بر ما لكم ولكنها غلطة على كل حال أو سهتة ناس وأنا أتزن إذا ذيك له وأتزن أن مثلا سوى المذب صحيح من ذنو من أوجب على الناس بلوال بلو يالو نعين يو مؤلقو ما لنا اتشنا قرن يو سهتة ناس إيش بس كان لو بلوا على إياه نوم؟ مالكون؟ الذي جاء لنا سبأ وفزعنا. فزعني وأنا أردت أمين كذا فكشر. ولا من فعل ذلك فكشر. ولكن غلطنا لا كنا وأنا هذا زمنا. وأتج أنا مدرسة والمدرسة الصحيح الذي يجب على الناس سبأ وفزع وسلوك سليم. إبارة وكون شوف. يعني يقول من أوجب على الناس على آدي أوجب وجبنا يكون إخواني سلف سلف مثل إيه لهم ما قد بينه. واجد يقدر فايش شالمو. ثلاثين يقول ما نسوي جوال مثل أي شيء إبارة لا يتنش عند ستات قطعات إن يوم مؤلكما أنت أن نقل من الأوراق إن من المعلوم عند أهل السنة والجماعة الرجوع عن جني الأخطاء أهل السنة إستاستهم على تقوى إذا لم سيادة تتنقر أشياء من لا تعلم فلسمنا أشياء إذا لم ثلاثين يرسل فلسمنا أشياء يعني إستاستهم على تقوى إذا لم دمو سيادة تتنقر أشياء دمو إن لا لأن ستات إذا عالم إستادار سونا إستادار زاو بزي تنتري سام على أن عند الله حقون اللو باطلان السلم أي كبا سويو بجمع را مناجو سلفي مورو بارسنا مناج منورو كتاوك أمالنا إن من المعلوم عند رسول الجماعة الرجوع جميع كما وليس الجزء كقراجة كهلو إستاصلنا وقرأ الله كما لسنا لذينا انجدي كل ما قلت فقال فتي والسنة فأنا راجع من هيا وميتا أبو هنيفة مالك شاف أحمد إني أقول لك وعاد فتاك على الشكونا إني بيوثي مونا كما تقولون تمن للشأن وأن يكتب الاعتراف دم والتسويب والرجوع في منابر النشر والإعلان إني أتكاثت على مدرسك وأن يتناقر ونقر إنما بسيته ما منو ليسيف والتسويب سيكت كلنياهم ليسيف مالا والرجوع من ملس في منابر النشر والإعلان بما سرجعنا بما ساوك يا ميلياوش انظري عندنا ما سرعت تعلب حتى أرى كل هذا إسكيايا يستحي من أن يؤير على عندنا تواجدنا عندنا ينور حياة عرقة الله ذلك من نوره آيات أفسره بلو يدين من نكات آيات أفسره كبير من نكات كنت ألق نقرنا يعني كبير سنة الله هونه مبوج أقول أنت تلق حتى بعد تشعال الإيمان بالتعوق معلنا ينادن شجرهم من أبيه مجنية ما لانتك جهنم يمنيادينه ينفتباته نوم على ذلك ولكن أين الإنسان ذاهي كل ياهم جدي يدعي وسائل لتفعله كل ذي مرين فريه اللهم آري من جلو يعني منهج يعني جماعة يعني قروب تككلناه يعني كبيرين إنك ذاتين يعني كبير من دلنا عنك من دلنا عنك حقك متى حقه إن شاء الله لأنت كبير إن شاء الله أعوذ بالله من رد الحق من أجل العلم الله يتبك عننا كبير لما تبقى في قال حقاً كما من نفس الله يتبقى لنا منابر مالي عندناه مدرك مالي أنه تفلقه ما سوك أنه يعوش لاي وليس في أوراق منزوية لا يدرى بها إلا أقل قليل لا أدري بإلا قلت إستوش من أوقات إنجي إنجي تتكللت بورقة بيشار ستين بلو مالك إلا بسهم ستين بلو مالك إلا بسهم بجل ثم أخوك أن لبن إتشن نقر بونا دعوة بونا قاسد بيات اللهن ستاتنا رسي تيسات تيش وكية سلسل كزا يسمى اللي شال عند سلسل الله يكتل إيهو ولم علي انتعب لا ريجن سلال لنقر بس ستات كم من نقر بس ما موصوني مالقال هؤلاء يعبدون أعرابهم بس هؤلاء يعيشون لأعرابهم غضبهم للعرض لا كبر الله يتفق تقول اللي بارج بورقة موني اللي بتم لبك يتعافوا سيرتاتوا مع لنو قراج منهم التقالي منهم بعالم بميدي عالم لعالم اللي درس كله السن دمو بابا إعلان بما ساوك يا بابا من ذلنا وما مالت بما ساستديا انت ميديا وش مدرك وش لاي من نقر هذا سلوان دزانا سبحان الله أقل الكريم فتنا بأس الكريم من المغاكسة سوكوج تتنكت يقول من الكريم من شر توبة الداء إلى البدعة والبدعة يميت تارا كونه توبة كادر قوسي وكشط عنده أن يبين أن ما كان يدو إليه بدعة وضلالة عن الزو والبدعة تارا نبرا سويه توبة كما هونه كتوبة مصفر سنة إذنها زكيج من دنه دروي تارا نبرا نقر سيهتسنه بلو من ناقر على اللي بيابنه دروني ودو يتقرانا ببرو بدأن لإكوانو جفار آول لإكوانو جميراسي جفار نبر بطوستان عالي من ناسي من نزل قباشي من نبر آول نعم قدر ترشع له لإكوانو جما دافادوا أهونهم توبة عرق الله وذين فيتم عرق الله إسكاهونهم ذنب سلال كل سلال نفسه مالا إيه من باب مراعاة المصالح نبر كالذنب توبة عرق الله وقد بيّنت هذا الأجر كله في إيش جلستي بتاجرة وهكذا أهون مهيد إنها لإكوانوس لا نداخي لا للصوفية ولا للتبليغ ولا للإكوانية ولا للإزبية ولا للقطبية ولا لسيد قطب ولا لأي مبتدي إكواني في الأبشاء في أي دولة لا نداخي أنا بريء من الدفاع عن الإكوانية أنا بريء من الدفاع عن الإكوانية إلى يوم الموت إن شاء الله ويش سيد الله من نيدي سوي ما خلاته كونه بدعة وضلالة دعوة رقنا برو ألو لا رفت لا يزعني والله أشيه نعم وأن الهدى في ذدي يعني قارب القيم من شرط توبة الدائلة بدأ بدأ من قارب ونصوية توبة شرط ما صرت أي بينما أنما كان يدو إليه تارى نبرو بدأ ما هو وذلا ذلالا ما هو ما برى رفع اللب وأن الهدى في ذدي كنات شومان قد بتقاراني عندهنا ما برى رفع اللب قدة الصادرين وزخيرة الشاكرين بميلو كتاب الله زفنا سوس قلت سبحانه قروتا ثم إنا ها مساريها ما نسقى يا فاجر ثم إنا نسأل سؤالا إياك أن تيكال هل هذه هي الغلطة الوهيدة بتشنيا هنا ستتنا والزلة الفريق بتشنيا هنا تشعى من شراتتنا من هذا الدائية الذي حصل على درجة الدكتورة مؤخرة ما ترشى يا دكتورة درجة يا قني كونه كذي دائي كأيد الكرني إيش سيتا بتشعنا وسيد اقرأ ما يميك السلام عمدي يقول في كتاب المسك والأنبر من ملو مجلد واسفة عنه متو سمعنا زبان ماذا قدمنا للعالمي للعامل هجري المنسرج لعمل هجري هجراوي لهونه أمت لألفو لألفو من سرطان عزق عجتنا عليه بلو مالو ولك أن تتعجب معي ها يألق لهونه لأمت هجراوي المنسرج بألفو لألفو معنا عندي شيء أراد متو ثلاثة سمينتو أمت هجراوي ثلاثة سبعتو أمت هجراوي لألفو من سرطان لمير بلو مسكنا أنبر من ملو كتاب ولك أن تتعجب معي كان يقال استقرام الجبار وإن تعجب تتجرب فأعجب في علم في فعلهم فأجابهم فعلهم ثلاثة دينك نو من في هجرة محمد صلى الله عليه وسلم لا هجرة يسرى في جديد ميفان نقر من الله نبي لما استدادات شو أين هي الصحف السباهية صحف السباهية ميفان يتعلم يطوات زينة فريتش ميوين قاتي عمار أين هي الشاشة سكرين انتن معلم يا تلفزيون تي في معنا أين صحف لا تحيي محمد صلى الله عليه وسلم نبي منهم ما تاكبر هنا الشعر يهونه قاتل بلاد ما أشرقت عليها شمس إلا بدعوتي حذر هونه يلم رأي وطأتشبت بل بدعوة إنجي ولا تؤيي ما تاكبر سيئتان لا كلمة أنه كلمة ولا عمودا ستن سم سنسين ولا زاوية تؤيي المسلحة العظيمة ما تاكبر وإنظام تلك ما تارك نقر يلم نقر كله نراض في جيد السلام عن الله أهون إيه تو كتنا قروا عنده إيه نولا ما تفلقونه من أكبرونه هي نجر ما في أدرى جودة ما نصدقه. إيه تعالى سلسلة من نجر إن كان نسوب بغازي أشوا بمسيح أشونا بسنسوب فاشوا سلسلة بيو من نجر ونجر على. كذلك يهجروا أكباب الدرة إلى في مناسبة الهجرة بهجرة أبغاتاني ماله. إيه نميل إيه تعالى كان يقام تجرم كورس تجرم وسرات تجرم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه تعالى سواف سواف صوف الصباحية من الزادي بعلا تشو عندما ندمو شاشة معرض ايه ميديا او سكرين وسم تيفي وتلفزيون معرض لفسنا يستنزل يهتان اين صوف لا توي محمدا محمد صلى الله عليه وسلم ما يكبر يهونو قالت اوش يهتان بلاد ما اشكت لها شمس يعني الا بدعوتي حضر يلم حيوطة سكبت ونبي دعوة انج كانوا بس ولا توي يقن انجينا من يدرقونا وينزو ما تاكبرات تشو ما شيء عنه كلنا يكبرات شان فأقبابه هونهم كل هجرة ومسرات من الله لا كلمة انك بانو كلمات كبراج وهم دموا النزي لهجرة ومنسرون نقر الله ما رسل بوفر لا كلمة ولا عمودا صغيرة ولا زاوية عندهم أرض وهي المسلحة العظيمة سلقون ما استكاكا هنا ما تاكبر نقر جل يا متى هجرة مناسبة دلو زيجة سنة ايه مسرات جل بوتا يلوهم نعم أليس هذا شبيها إن لم يكن مثله ما هو مندسنا وكالان بتوسط عين مساء السنة بإهتفال بدئي يبدأ أوسي بسي مولي دائنة عين مساء المولي المباهي مساء السنة لله إجراء اندي بلو ماذا مدرقات عون إخواني وش من درناو يا بعد بعيدة النبوية مناسبة مكينات يقول عند أكبر روز نقر زكي جنقر إذا كيف قالوا ما رسول الله مسكين عمبر بميلو إذا كانت تتناقر الكتاب ما رسول الله الله ألس وهي الصحافة صحافة قادي توليزا سريتشد والشاشات نزي سكرين وشلال إلا هذه الدولة إنجي مالن السنية السلفية هنا الشعب حقر إنجي بلاد هرمين هرمين مكة مدينة أنا أرسل يوم حماها الله يتبقى من أهل الأهواء والبدع كسميتنا كميدة أصول الله يتبقى شعب أهلهم إخواني وشم بحلس بسعودية وزا كبات إلى الشاء الله سعودية وشم ما أعوذ صوفية بل عباشية بل حتى حدادية بل تنش نقرى لما تقام عند سامتير يفوزان إنه سيد الكبال الإلى وغوطة إلا الشعب ليلة وإخوانية ويزيد الأمر تأكيدا إن كان تمر لك في القلوب ذنبر ممارس باحتفال من احتفال بمستباسة بيوم الهجرة النبوية من هذا الدائع شوف هذه دعوة أدراك أول فيقول إلال مجلد واي صفا عندما توزطا فماذا يأتذر هؤلاء أمام عليه الصلاة والسلام غدا شفت كيف الذي أمت إجران ما يأتذر الاحتفال ما يدرقون يا نبي قد أباس يوم أنك يقربك جاء من اللي يدونه أدرك بلوك فيك يا قفافا من عايد الكراني لأن المسك الأنبر بمي لو ماله يقفا يقفا ويعني الذي لم يهيئ يوم الهجره لا كبروا زمانا بالكتابه بذلك بما هو الكلام انه بما في سوق في السوق بغازي تولي زاد بس يكتب الشاشات سكرينو شال سناكروا من لينو نو الله في نبي اما تيجا في اخر الميلان مرجال من من لو تراكر الله لك مولدون انجلي بالان تصيبال نورو زور بلو اما تيجا له ان مولد سيدي يتدرج يا لنا من مولد سيدي فولا ليكوانوس مؤسساتو أثناء البناء موليد كل فقد على هذا الذي بمع أباب جاء أو خضارة أثناء لكل الذي ما قد جرى يعلن يعني قد مضى وجرى يعلن مقابل مزير قبر الدسوكي جيب صلاة 6 كيلومتر أكثر بقر أكثر مقرية أوين إلى الله سبحان الله ايه نعم يا اگر انت الله بتبت ادرجو قدائي شيء يعني للنبي هي يوم الهجره بالكتابه والكلام بالناس الصوفي بغازيت او لجعل بسريكي والشاشات وقد زاد الغلو في الرسول قبل كلام الصادق تمر فيقول لا اما المحرر الاول يمجمراو نطاوتي اما انسان عين الكون يا عالم يا فطرتاته ما لنا وانا هنا سوية نبي محمد انسان عين الكون يكون يسترفعته مالا وانه عينام هونو سوية اما الرجل الذي افلع الله بينهما يستقع نبيون نو فلا كلام ولا ترجمة ما من ناقا يسر نعم نعترف بفضل رسول الله في جميع الوجوه جميع الوجوه ولكن هذا عيات الشلالم ما يتجبع نقرب بلو يا موداد ما قلت يا ما قتل عيد الله مزيكون ان كنت تذبون الله فاتبعوني باسم الله يبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وهذا عين كلام الصوفية. صوفية وسيلة إذا موليد منه نفس الشيء يكون أو يهجره موليدون الناس إخواني يوزقى بموليدهم لا إجتساس ولا أقل أسئلة يا لوثم موليد ولا بطعم أجل فكس على الناس ماذا ما استقارينا يا أخي ما استرقى ما يستطيق نبيو وبلا تمون هي نعم قل يهما هنا تشو بذينا تلينا بمنطقة أسئلنا الوين هي يعطونا قلوبنا بحب مالك وهذا عين كلام زميل الراس وكيف تتهم الداعية الأمة أمة وشين ديسي تتراسوا إيه دعوة دراج لأن ما تقول سيلا النبي قلت أعلى درق وعلى كناقروا وهو اتهام لسلفين الصالح مطر طربا وسيلا النبي ما أنت يقوم وما إن ناقروا تكسير على قد ما رضا لك فكم من كتب تكلمت عن سيرتي كنت الناس من كتابه تعالى سيلا النبي هيو التاريخ تتعافى وسماعيلية سيلا مدبارات شو كم وكم ما يتتعام كتابه الاستئاف والاستعاف كذلك الاستعاف من الاستعاف كذلك الزرقاء في معرفة الصحابة كذلك ابن سيد الناس سيرة سيد الناس سيرة سيد الناس سيرة سيد الناس ابن سعد في الطبقات كم وصف سنت كتاب الإخوان إلا أن تكون الترجمة المطلوبة بذكرى هجرة صلى الله عليه وسلم يستعجون معنا أنه يسد تمت هجرة مكينات بمدرج يتفلق الترجمة على نسك احتفال مولد ما هو من الباب قال سبب بسكة على الزامة سنبيه ساري على السنة وزامة كبادي هو البخاري مسلم نسائي سير نبيه الناقر عنده كتب السير سين توش تناقروا نسك كن يجيش معنا بزا استري حالونا بسكة من فالله مسلم يا الله سلم سلم ولمزيد من المعرفة هين بس أمار لما وق اقرأ ما قاله بعد أن أوقف وقف عشرة صفحات عشرة سنوات بعد ما أوقف عشر سنوات كانت القوكة قدوا سبهالا يتعافون إهنم أي صفحة ولثمته أربع أمس هنا نسبة إلى السلف الصالح لأن إصابة رجلنا ما استقاد فمن فضي أمريسان دون من مالت بهم الأهواء يلاينا فلاينا يلاينا فأقول سبحانه كيف سمع لنفسه أن يحشر من هذه السلفية الحق لسبب سبب دين لنفسه فقد بين هذه المناهج بل نزيه أكاهدوش مكاكل والفرق البيجر الضالة الباطلة بورو إن دين نفسه لسبب سبب فلقا وسؤالنا لهذا الذي يعيش في بلاد السوداء سويدة قرب سؤال بسؤودة لم ينور السوداء سياكياتي ورسالة الماجستير في الحديث بحديث ماجستير درجة مالنا وعقين سؤال بانت مالنا وقد أسأل الدكتورة بكين تؤال درجة وأكمة الرشا إن لم تكن سلفيا فماذا أسأل أن تكون فأسأل بي قالهم من اللي تقول تجلانه لو يلي يمجدي انتني ما لدونه سياتي أتشيني لان إن مؤلكون وبعيد الكرمين إيه هلو ورجب الدنيا مالن وقد سئل اللامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي أمير المملكة السابقة رحمه الله ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري بلوية الراسة هل هي تزكية راس ما أطرافنا أيضا اتشل الببال فأجاب سماحته رحمه الشرنة منال إذا كان صادقا كنتن يكون أنه أثري أو أنه سلفي بمهون يقدم توسين أسارك التائمة يقدم توسين من قتك التائمة بمهون كنتن يكون لا بأس مثل ما كان سيقولون فلان سلفي لنبار عمر بن عمر الأوزاعي من جزاو عليك من ذلك من سلف وإذا فذك الناس لا كذلك يعني ابن كثير سلف من ذلك ونزب مذهب السلف لا وكذلك مالك لا ينبغي أن يسكن في بلد يسب في السلف لا كذلك يعني الشافعي وكذلك أحمد ولا سب سلف من ذلك المعلم فلان سلف فلان أثري تزكية لابد عليك علينا تزكية واجبانا إيه وإياته تزكية لابد منا تزكية واجبة لكن هذا أطعام المناقر جدا إذا لم ليلة وده تتقرر أنت أطعام صحيح تاوك وده تتقرر سوو تأسيك عينور لازم لو سوو جراء تقابتنا هزيهن إخوانيهن سلفي ألسلي وسو جراء تقابل إنه سلفينا وده من هجر سوو تتقرر له بلا مناقر عندك إيه إنها تزكية لا مدة منها تزكية لا بل واجبة حتى ألباني بعونوزا من الزمار جد لله لأمين بعونوزا يقول لهم بسم بسم سنة يتقرر له هزبيو إخوانيو يترعيو يتعرى من مهادرة مسجلة يتمذقب كون البروغرام بعنوان عدد حق المسلم بمج في أساس الدفت شهر الواحد عام 1403 بالطائف يتأمتنو بطائف ما لن نعزبت أنه ابن باز فتوى ويقول الشيخ بكو أبو زيد لا وإذا قلت السلف أو السلفين يتبارك ذلك أو أو لجادتهم سلفية أو لجادتهم السلفية. وإذا قال السلف أو السلفيون كتبا أو لجادتهم السلفية فهي عندي كتبا يعني سلفاوي لهون اقتسام منهجات وكايدات وكتبا فهي منهجات وانا منهجات وانا فهي إيش نسبة فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح أو جميع الصحابة رضي الله عنه أبو بكر سلف عمر سلف وهكذا بابهم واجي وأنت فمن ذي الساعة كالثلاثة تاريخ كبار التابعين دون من مالت من الأهواء سميت إذواتشو يتزنبروا ذا إذن لأن ذلك قدر يهو السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور موتزل السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور مالنا شيعة السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور رافضة السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور مالنا كرابيع السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور كلابيع السلفية أيضا لهم بقول المفضلة دينور صوفية السلفية أيضا لهم بقدر قول المفضلة بيمتهم مالنا معتزلة أشاعرة ماتريدية يعني سلفية أيضا لهم وتورد من جري بس لا قتلهم أيضا أكال نوما فما ذوي الإنسان دون ما مانع من الهوى والثابتون على منهاج النبوة ونبي من قد يسأل نسبوا إلى سلفهم السائف فقدتوال في ذلك فإنهم السلف على السلفين والنسبة إليهم سلفي بالا وعليه بس زيادة فإن لفظ السلف يعني سلف الصالحين سلف نبال سلف التعليم على سلف التعليم إن يا سلف كتبال سلف الصالح لما لنا بشر إيتام على سلف التعليم على وجه فجأنا سلفا ومثلا للآخرين على لنا سلف التعليم وفرعون لا والنسبة إليهم سلفي وعلي فيه هذا فإن لفظ السلف يعني السلف يعني السلف الثاني زارين قلي أو إخوان إنك ما دمر الأسماء رسلنا يملو أتلفوا سلهونا تسنك أو كذي كبر إنك يا أنت كبر قدر إقبال بك إن يسو كبر إن لراسي كبر لا أنت كبر أيضا لا لشأ يسو كبر الشاء إبيتان وسانت الشاء نعم وهذا اللفظ عند الإدراك يعني كل تارك في الابتداء بالصحابة رضي الله عنهم صحابة ومكة من قد قبطوا ما يدل عند الإدراك من يبقى سلفي بالا حتى ولو كان في أسف بقديات سلفي من بالاو يا صحابة من قد ميكال إسكال قيامة أو بقديات ما لو سلفي بقديات من يعلو سلفي بالا المالات وهكذا وعلى هذا كلمة أهل العلم يعلبت أن يقدر هنا على المجال فهي نسبة ليس لا رسوم ذنب إلا ذو خرج أسفة ذنب أم مقدرة كذا وسبعان كم نافرة وتعجب الدم ومن ميلا رسوم ما نف حدود تعريف تجمع شيء ونسبة لم تنفصل لها ذات واحد الآن يعني نسبة هكية هذا لا يجي هنا نسبة تجد جنا أن استدرى وكما دم مرا جروب وجماعة وش ما نزل بل هي منهم كنا غيرهم وذن نسوا كنا سما تاسع وذن نسوا ستة جنا وأما من قالوا باسم بسم أو رسم وين بحد بتعريف فلا على سنة الجماعة بل سلف إبال وإن عاتب بينه وعاتب زمان تبينه رأيك من ذلك وش إنجلي مرجع أو قدرياو رافضاو شيعاو مؤتزلاو فقوما نفضل زمن نبر بمن اجل تكتلواتهم اهل السنة سلف الصالح ايبالو ببرو ببقام قادر جاكن رسم حد تعريف معلم حد تعريف قلقا اقلالا وإن عسبين وآسره حكم الانتماء بميلو كتاب الليلة مزاهدين بميلو بكر ابو زيد صفحات أربعة سدسة أبعة الثانية ويقول كن سلفيا على الجاد ديلا هي سالب البميلة كن سلفيا على الجبكت يجوك وقال سلفي على الجاد كالونا وين دمبر ألفا متطرفونا وين دمبه متأخرونا سلفيا مثل أي سرام من قدون قبسة عقم السفر قدر إيش قادر ومن هجر بتقوى زبت هنا مثل كون سلفينا على الجاد دار وأما ألفا يجبك هنا سلفية على الجادة إذا سلفية إيش اسم الله الله غير الجادة وإذا على قرار الإخوان يوسف سلفين أي مالك إيه ماذا ما أتبر على الجادة كن سلفيا على الجادة فقط إسحابا جادة الطريقة المستوية المنهج السوي الطريق الواضح البين الموصل إلى رسول الله إيه يا سلام يا سلام سلفي سفادم أقول هذه النسبة جارية في قدر التراجل والسير سلا علماء أوتشيو تعرف مننا قرونا سلا انجلي سيماتو مننا قرون كتاب لاي إيري سلفي مارسو سفلوا حتى انتنا مارنو زهبي بسير على النبلا سيناقا سلفين بلا سكرين يا قول على ذا ذنبلا شيئينو رافدينو خارجينو ينعجر السيارة على من بلا لا عندنا هو تعريف عندنا من نجر بطيع وسيمهم سيمون الدوم منهم ايش كذي عندنا عندنا فالذي يزعم أنه على ما هذا مفهوم فالذي يزعم أن على ماذا بأهل السنة أنا تعريف على الإلام غير يتشاكر فهذا الإمام الزهير يقول في ترجمة محمد بن محمد البهران وكان دينا خيرا أو سلفيا شوف ترجمة ناقر هي تاريخنا موجم الشيخ ومي مجلد اثنين صفا ورزمة وصفا وقال دين نبره دين تيين مارس ذو دين مارس ذو طاعة وقال في ترجمة يش طرو طرو سوما وقال في ترجمة أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي وكان على عقيدة السلف لا شوف موجم الشيخ مجلد وصفا ثلاثة أرى فالنسبة إلى السلف نسبة لا بد منها ودسل مكتكات أي كريهون نسبانه حتى يتبين السلفي الحق تككل السلفي اسكبرار من المتستر خلفه فعلا اتشاب النص شفار عرضه يمين الجلس هنا من دليما حتى إيش يتميز البهرج من المزيف وحتى لا يلتمس الأمر عند إكالاك على كل من يريد إكتابين بسلفه مكتل ومن فلك سو وينسج على من والي من والي بالناس من قال لك أتفليه بمن يفلقه نفس جمارته جر مسلا نوتر يو ليه لمانا فإذا كثرت المذاهب المنهرفة يتجنبلوا مذاهب أنجاو فرق أوش خبزوا والإذريات الدالت أمامه غروب أوش نهزبار تستوش خبزوا المذل لم يعلم فإن على ذلك يعلنون على ذلك وجزارة من انتسام التقال إلى السلف ثامن من أجل البراءة ممن خالف ونسك عنك ونوسو لما تراصين والله تعالى يقول النبي والمؤمنين فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلموا إن بقالوا إن مسلمين أقامات الإسلام بأن نقروا بلا أشوال أنا أقامات من قالوا هذا أنا ثلاثي ستين يا مسلم ثلاثي دينين ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وذا الله متارك ونسوي بلدة أولا مرات من الله ما نعلم وعمل الملكان فمن سراء بلد وقال كائنا يمسك على بلدة نبدو أمار الله ما نعلم وما أنا مشركين إيه كما شكوا أيضا لهم ينبلوا يا لهم آية سيدنا فالذي يزمي موكد أن على مذهب أهل السنة الجامعة يتبع طريق أهل السنة الجامعة كتلاد الأمي ويتوكل المخالفين أهل السنة الجامعة مكارمهم يتوزو وأن على مذهب أهل السنة الجامعة يتبع أيوة خبرونه فالذي يزمي أن على مذهب أهل السنة الجامعة ميلو يتبع خبرونه طريق أهل السنة الجامعة كتلا ويتوكل المخالفين يتوى أما أن يريد أن يجمع بين الضب والنون بارجع النورنا بآتا مثلا يفلق سو كما يقول أيجمع بين دواب السهراء ودواب البحر وعلى الله الدب مبارو يعني دابة بريان يبس لهم نور إنسا سارجان ونوسا وكلوا ونوسا إن هذا يبحر نون نو إيه آن لما ذلك يفلق سو فلا يمكن هذا يمتشم أو يجمع بين النار والماء ولا الزدان لا يستنيع وأن إساءة نسبس من الفريق في كشفة بان دلتشو فلا يجتمع الرد والجماعة أي سبعة معامل المخالفين لهم كم نكار رنواتشو كونو سووش مذهب كالخوارج والمؤسسة والإزبيين مما يسمونهم المسلم المعاصر زمن عوي مسلم لهم في مواتشو هو الذي يريد أن يجمع بلالات أهل الأسر يا أهل الأسر وشنت إمي لسرسين يفلقوا ما منهج السرق سلفوز منهجها كلهم عن دار بسوء كتير سوما سكيه تبسط وعلى عزة العالة أتبسط عمي جامعه المهون على هلونهم صفير أتنكا فبريقون أتنكا هزبي إخوانيون أتنكا هداديون أتنكا هلون باندوات مراح هذا ما يريده الإخوانيون والهزبيون الذين يريدون الرئاسة والسلطة على المسلمين ولا يفلقون كلهم عندنا وقالوا أنا بذينا في الله فكلهم أهل السنة تبريق أهل السنة صفير أهل السنة أهل البداية بالم بلو إلال هذا تقرير آخي زور نش خيار المسلمين ما يجوز هذا فلا يصلح آخر هذه ما يتكاكل الشوم إلا ما أسى أولها نجم ما يتكاكل القرآن نبي شأنه من قبل مكة نبي يتكاكل أهنم أي شر استوم الكيامة درس ميقا ذاكونا نامان سكارونا يدرس التكاكل بس نبي إنما يتكاكل الآن فما لم يكن دينا في ذلك الزمان فلا يكن دينا في هذا الزمان فدروا دينا له زالي دينا يهون أيها تلقوشي فلا أصل بشينا قبل إنك تشويل عليه دو هيدو أنا لابد من تمييز الأمور وتمييزها كما قررتنا كما بطر قدعي عيك أين عيك تمييز ما بطر عندك ጫቸው የተሸወደባት ብዙዎች አሉ። ናይ ደልቀራኒ ሰፈረ الحوالي ና ሳሪህ الأويባ እና محمد حسان وعلى تعريف انا محمد حسان يا اخواني ولا يعرفوا الا سمتو صور سوتين محمد حسان خطبه ما شاء الله ايه ده زين